فعندما نسأله عن المسألة السادسة ما هو الصحيح في الآية وما اقتضته: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة منكم عن تراض، تجارة عن تراض منكم. نعم أحسنت، أن المقصود بالآية اقتضى التحريم المعاوضة الفاسدة، ولم تقتضي النهي عما تقدم لا من التبرعات ولا غير ذلك، فإنها ليست بداخلة ولم تقتضي النهي عنها، وإنما نهت الآية واقتضت الآية تحريم المعاوضة الفاسدة. مثال المعاوضة الفاسدة، نعم أحسنت، كعقود الربا والجهالة والغرر، وهكذا تقدير عوض فاسد كالخنزير والخمر، هذه معاوضة ما تجوز أن يكون بينهم هذا العوض، خنزير وخمر وحشيشة، هذا عقد لا يجوز، وخرج عنها كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة التي ليست للثواب، كل هذا جائز ولم يدخل في النهي، والأول ممنوع داخل في التحريم الذي اقتضته الآية. قولوا عن تراض منكم، ماذا قال الإمام في التراضي عن بعضهم؟ نعم، هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، التخاير قبل عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، وهذا ما يسمى بخيار المجلس. وهناك خيارات أخرى عند من؟ خيار الشرط، وهنا يشترط، يعني على أنه يمهله ينظر في السلعة، فإن أعجبته أمضى البيع، وإن لم تعجبه ردها، يكون بينهم 3 أيام مثلا، فإذا لم يأتي بعد 3 أيام انعقد البيع، وإذا أتى قبل 3 أيام فله أن يفسخ البيع، له أن يفسخ البيع، لأنهم بينهم شرط خيار، كما تقدم معكم في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار، أو كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار كما سيأتي. وهكذا أيضا المتبايعان بالخيار، كل واحد منهما ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، عن ابن عمر أيضا، وأشار إليه هنا: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، لكن لفظه هو ما سمعته. وأما هذا الذي استثنى هنا إلا بيع الخيار فهو في لفظ آخر، وهو الذي أشرنا إليه آنفا: كل بيعين بالخيار، أو كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار. هذا لفظ ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا، ولعله ركب اللفظ، يحتاج أن ينظر هل هو ركب اللفظ وأتى بالاستثناء الذي في حديث كل بيعين بالخيار أو في اللفظ الآخر. فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار، هذا لفظه، سنقرأ إن شاء الله. قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله تعالى عن تراض منكم، والمقصود بذلك الرضا منكم، ولكن أتى بهذه الصيغة صيغة مفاعلة، لأن التجارة تكون من 2 فصاعدا، فقال عن تراض منكم، فصيغة تفاعل تفيد هذا المعنى، فلذلك أتى بها: تقاتل تشاجر تفاعل إلى آخر ذلك، تقاتل تشاجر تبايع، فلما كانت التجارة تكون عن تراض أتى بهذه الصيغة، وإلا المقصود عن رضا منكم، عن تراض منكم أي عن رضا منكم، ولكن البيع أو التجارة تكون من 2 فصاعدا، فأتى بالصيغة التي تفيد هذا فقال عن تراض منكم. وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم، قال بعضهم: التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، هذا هو الصواب، لكن هل تدل عليه الآية؟ هذا محل نظر، وإلا البيع لابد فيه من هذا المعنى، فإنهما إذا كانا في المجلس لا ينعقد بيعهما حتى يفترقا، فله أن يفسخ ما داما في المجلس، فله أن يفسخ. فإن حصل الافتراق في الأبدان فلا فسخ بعد ذلك إلا أن يكون من باب الإقالة، فيقيله ذلك البائع فهذا شيء آخر، أو يقيل المشتري البائع كأن يندم البائع تحصل ندامة بعد افتراق فهذا شيء آخر، هذا باب إحسان. وأما باب إلزام فلا، بعد تفارق الأبدان مع توفر شروط البيع الأخرى فلا خيار له بعد ذلك. أما الآية الذي يظهر أنها ما تدل على المقصود عن تراض منكم عن التخاير منكم، لا عن رضا، خلاص يحصل رضا في البيع والبيع لابد فيه من الرضا، أما إذا لم يكن فيه رضا فلا يصلح أن يعقد هذا البيع الذي ليس عن تراض وإنما عن إكراه وإجبار. وأما أن تدل على التخاير هذا فيه نظر بعد عقد البيع عنه. قال بعضهم التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس، وبه قال ابن عمر وأبو هريرة وشريح والشعبي بن سيرين والشافعي، وتعلق بحديث ابن عمر وغيره. عندما أيضا نسأل ونسينا السؤال الذي كنا سألنا عنه أجاب أخ بذكر نوع من أنواع البيوع التي فيها. عبد الرحمن، نعم، خيار العيب أحسنته، وأيضا خيار الشرط ذكره، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، بقي واحد تقدم معنا وذكرنا تفصيلا فيه، تقدم معنا قبل هذا الدرس وهو درسنا الماضي. بقي خيار أيضا ممكن أن يضاف هنا. كيف؟ ما سمعتم؟ لا، ما خيار المجلس، خيار المجلس ذكرنا، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، وهو قريب من هذا خيار العيب، خيار الغبن يا أخوان، خيار الغبن أيضا يضم إليها. إذا غبن الشخص غبنا شديدا في البيع، غبن غبنا شديدا في البيع فله الخيار على الصحيح، له الخيار في هذا الحالة، كأن يشتري سلعة ب10,000 وهي ب1,000 ريال، هذا غبن شديد جدا، فله الخيار على الصحيح كما في تلقي الركبان، قياسا على تلقي الركبان، فيذهب ويقول يا فلان السلعة سألنا عليها ب1,000 ريال وانت تبيعني ب10، هذا ما يصلح، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع ورضي به لا بأس، وإن شاء قال يا أخي خذ سلعتك وهات فلوسي، هات 1,000 الذي أو هات 10,000، سلعتك ما تساوي هذا المبلغ، ففيها غبن شديد، فهذا خيار الغبن أيضا يضم، فإنه يرد به البيع إن كان فاحشة على ما تقدم معكم، ورد به البيع إن كان فاحشة، ومن أهل العلم يقول خيار الغبن ما يرد به البيع، فكان ينبغي أن يتهاتف معنى كلامه، يتصل، يسأل، يستشير، أما يأتي طب هكذا على الناس وما يعرف البيوع وبعدها أقيلوني كيف ذا هذا، أفسخوا العقد هذا، أفسخوا هذا في ظلم إلى آخره، فكان بإمكانه. أما خيار العيب فهذا من باب الظلم، تكون السلعة فيها عيب وهو داخل في الغرر، فيها عيب والمشتري ما هو داري فيها عيب، فلا يحسن هؤلاء سيما مع الدلالين هؤلاء الذين لا يتقون الله، حسنون السلعة فإذا بها فيها من العيوب ما فيها، ويذهب ذاك ويشتري يغرر به واشترى السلعة وذهب، ويذهب يفحصها عند مهندس، المهندسين يقول ما لك المكينة هذه ما تصلح لك، المكينة ما تبقى معك إلا 3 أيام وتخرب عليك، أو هذا فيها كذا وكذا من العيوب، فله في هذه الحالة أن يأخذ السلعة ويردها، فهذا خيار الغبن أو خيار العيب، فالسلعة معيبة فله أن يردها ويقول هات المال فأنت غشيتني، فكيف تأكل مالي؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل مال بالباطل، وأنت تعرف أن السلعة فيها عيب واتفقت مع الدلالين هؤلاء يحسنون لنا السلعة هذه التي نريد شراءها وأنها طيبة وأنها مدير كذا ومدير كذا، يا أخي هؤلاء الدلالون هؤلاء الله يكفينا شرهم، إلا من رحم الله قطاع طريق، وربما لو وصل الشخص إلى صاحبه مباشرة لا وجد السلعة رخيصة وعلى أحسن ما يكون من التعاون، لكن الواسطة هؤلاء الجشعون فيغلوا في السلعة من أجل فائدتهم، ربما يقول لهم انظروا إلى المشتري بمئة ألف، فيذهبوا وينظروا المشتري بمئتين ألف، لأن يعني المئة هذه له، وبعدها أيضا من هذا ومن هذا يأخذوا، بعد المئة ما يكتفوا المئة هذه اللي أضافوها، يأخذوا من هذا ويأخذوا أيضا من هذا. كذبه إلا من رحم الله، كذبه. فأنصح أهل السنة أن يتورعوا من هذا البيع، من الدخول في مثل هذه الأشياء، والله لا تكاد تسلم مع الأيام. كم عسى السابح يسبح مع الأيام، مع الأيام وبعدها، والعياذ بالله، مصائب كما قد حصل لبعض إخواننا، مصائب بعضها. يا أخي الله، المال يأتي الحمد لله من أبواب أخرى، نحن ما نقول نحرمه، لكن في الزمن هذا صار يغلب عليه الغش، يغلب عليه الخش. والله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أو يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فما كان من هذا الباب يترك، ما كان فيه المحاذير كثيرة يترك، وإن كان فيه شيء من المنافع تركه يا أخي، خير لك من أن تدخل فيه وبعدها ما تستطيع تخرج منه، لأنه حالي يا جماعة، حالي من غير تعب، حالي حالي بلاش، يأتي المال بلاش، ربما حق دلالة مليون، لا إله إلا الله، كيف جاء المليون هذا بلاش جاء. فأنت تحب أنك تتطور أكثر وأكثر إلى آخره. والمال فتنة لكل أمة فتنة، فتنة أمة المال، المال فتنة، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ومن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه. والباب كما يقول العوام الذي منه ريح سدة واستريح، خير لك من هذا كله. الحق أن فتنة صارت هذه الدلالة فتنة، ولا سيما إن نعم إن الدنيا حلوة خضرة، أحسنت، هذا في محله، والمال حلو خضر. الله لا يفتننا في ديننا، في ديننا نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من فتنة المال، فهي فتنة عظيمة علينا تهجم. قال بعضهم التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس. وبه قال ابن عمر وابو هريرة وشريح والشعبي وابن سيرين والشافعي، وتعلق بحديث ابن عمر وغيره المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ولفظه المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، هذا لفظه. وأما هذا بالاستثناء فهو في لفظ آخر، كل بيعين، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار. كل بيعين لا بيع بينهما، ما ينعقد البيع بينهما حتى يفترقا، فإذا افترقا انعقد البيع إلا بيع الخيار، فإنه ينعقد، ينعقد ويبقى الخيار بينهما، ولا يتم بمجرد الافتراق، يبقى الخيار بينهما ثلاثة أيام على ما يضربون بينهما. قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال آخرون إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا. يروى عن عمر وغيره، وبه قال أبو حنيفة ومالك والصحابة. إيش الصحابة؟ أي نعم، خطأ هذا، والصحابة أيوه، إيش في نسخته؟ وأصحابهما، وأصحاب مالك، أصحاب مالك، أحسنت، أصحاب خطايا خلنا يصلح. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأصحابه، ومالك وأصحابه كما في نسخة محمد آدم، وهذاك آدم الذي يقال له آدم، نسيت اسمه الآن، الذي حقق تلك النسخة، إيش اسمه؟ محمد آدم ولا من اسمه؟ أيوب آدم، أحسنته. حاصل الصواب الذي ذكره، وأصحابه أصحاب مالك. فهؤلاء يرون أن المقصود بالافتراق البيعان بالخيار ما لم يفترقا، المقصود افتراق الأقوال كما تقدم، بعت أو قال بعتك كذا، قال قبلت، اشتريت، خلاص تم البيع وانتهى، ولا خيار بينهما، وإن كانا في مجلس البيع، في المجلس الذي باع فيه، بعتك اشتريت انتهينا، لا خيار لك بعد ذلك. واختار الطبري أن يكون تأويل الآية إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم بأبدانكم عن تراض منكم فيها، وهذه دعوة، إنما يدل مطلق الآية على التجارة على الرضا. وصدق رحمه الله، مطلق الآية يدل على التجارة على رضا، ولكن هناك أحاديث تدل على أن البيع ينعقد بافتراق الأبدان لا بافتراق الأقوال، كما في حديث عمر، حديث أبي برزة، حديث ابن عباس، أظنه جماعة من الصحابة جاء فيه تثبيت أو إثبات هذا الأمر في شرط المجلس أو خيار المجلس أن يكون بافتراق الأبدان لا بافتراق الأقوال. وأما هو يقوي القول المالك بقوة لقوة علمه رحمه الله كما سترى الآن، كيف يقوي المذهب المالكي واستدل له بهذه الأدلة حتى ربما يقنعك أن هذا المذهب هو الصواب، أن المقصود افتراق الأقوال لا افتراق الأبدان، وإلا إيش فائدة شهود؟ وفائدة شهود سيذهبوا خلاص، سيشهدوا يذهبوا، يعني نقول لهم انتظروا حتى يفترقوا في أبدانهم، كيف ذا الخبر؟ انظر لقوة الرجل كما سيأتي. معنى هذا أنه لو كان هناك مثلا بيع حضر الشهود، معنى الشهود مثلا نقول لهم انتظروا حتى يحصل افتراق إيش؟ افتراق أبدان، ليس كذلك؟ أما أنتم هنا هذا ما في بيع إلى الآن، ما في بيع، يعني كلنا نذهب من المجلس ننفض، قد يقول الشهود نحن نريد نمشي نمشي نشهد ونمشي، لكن هذا ربما يعترض عليه، نقول حقهم الشهادة والذهاب، وانعقاد البيع يكون بافتراق البائعين أو المتبايعين، ما في إشكال. اختار الطبري أن يكون تأويل الآية إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم بأبدانكم عن تراض منكم فيها، وهذه دعوة إنما يدل مطلق الآية على التجارة على الرضا، وذلك ينقضي بالعقد، ذلك ينقضي بالعقد وينقطع بالتواجب، وهذا فيه نظر، قد جاء الحديث الذي يبين الآية وأن المقصود بالآية تجارة على رضا، وجاءت زيادة بعد ذلك في السنة أن هذه التجارة على رضا تنعقد بافتراق الأبدان، وذلك ينقضي بالعقد، وذلك ينقضي بالعقد وينقطع بالتواجب، والتواجب هو بعتك قبلته، بالتواجب وبقاء التخاير في المجلس لا تشهد له الآية لا نطقا ولا تنبيها. صادق في هذا رحمه الله، بقاء التخاير في المجلس لا تشهد له الآية لا نطقا ولا تنبيها، وكل آية، وهذه كلية أيضا صحيحة جاءت في القرآن على ما ذكره، وكل آية وردت في ذكر البيع والشراء والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة، ولا ذكر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان منها، كقوله أوفوا بالعقود، فإذا عقد ولم يبرم لم يكن وفاء، إذا عقد ولم يبرم هذا فلم يكن وفاء بعد ذلك، فلم يوجد الوفاء ويوجد ما يحصل به العقد على قولكم الآن، فإذا عقد ولم يبرم لم يكن وفاء، وإذا عقد ورجع عن عقده لم يكن بين الكلام والسكوت فرق، بل السكوت خير منه، لأنه تعب ولا التزم ولا أخبر عن شيء، فتبين الأمر وتقدم العذر، وإذا عقد وحل بعد ذلك كان كلامه تعبا ولغوا، وحل العقد، عقد وحل العقد، إيش من كلام هذا؟ يقول بعته مثلا واشتريت والشرط، لكن يقول بعته، هذا يقول قبلته، ثم يقول لا ما فيش داعي، ما حلينا البيع هذا لأننا ما افترقنا بعد، وش الفائدة في هذا؟ الله يقول أوفوا بالعقود وغير ذلك، وش الفائدة؟ هذا وهن لغو سيخون بعده، إذا قال هذا الكلام عقد بيع وشراء، قال بعت، قال قبل، ثم بعد ذلك يقول لا هذا البيع ما هو صحيح، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لغو وما هن تعب على هذا، لو قلنا بهذا القول يعقدون ثم يقولون لا خلاص ما نبغي هذا البيع، فإيش أين الوفاء بالعقود؟ وإذا عقد وحل بعد ذلك كان كلامه تعبا ولغوا، وما الإنسان لولا اللسان وقد أخبر بلسانه عن عقده ورضاه، فأي شيء بقي بعد هذا؟ ما بقي بعد شيء، بعت واشتريت انتهينا، بعت وقبلت انتهينا، وإيش شيء بعد هذا؟ ما الإنسان إلا لولا اللسان، ما هو إلا بلسانه، فإذا عقد هذا العقد كلاهما البائع والمشتري قال بعت وقال قبلت انتهى الأمر، ما فيه آية تدل على الذي ذكرتموه من اشتراط أو مما ذكره من أن البيع لا بأس أن يحل إذا كان في المجلس، وأنه إنما ينعقد بافتراق المجلس أو بالانفضاض وكل واحد يذهب إلى حاله، هذا ما دلت عليه آية أبدا. نعم ما دلت عليه آية على التسليم، لكن قد دلت عليه أحاديث والسنة وحي، والسنة مبينة للقرآن، والسنة مقيدة للقرآن، فإذا كانت هناك إطلاقات فقد جاء السنة بالتقييدات. أما أنه خبر أحد وما نقبله أو هذا قرآن وكيف نقدم خبر الأحد، هذه الأفحام معتزلية. قال رحمه الله: وما الإنسان لولا اللسان وقد أخبر باللسان عن عقله ورضاه، فأي شيء بقي بعد هذا؟ وكذلك قوله في آية الدين: وليملل الذي عليه الحق. فإذا أملى وكتب وأعطى الأجرة وأعطي وأعطى الأجرة ثم عاد ومحى ما كتب كان تلاعبا. وليملل الذي عليه الحق، ملا وكتب، املى وكتب واعطى الاجره ثم عاد ومحى، قال نمحو هذا، هذا ايش هذا؟ تلاعب. يقول رحمه الله تعالى: وصحيح هذا تلاعب، لكن بالنسبه لمسالتنا قد جاء النص فيها. قال: ثم عاد ومحى ما كتب كان تلاعبا وفسخا لعقد اخر قد تقرر. وكذلك قال: ولا يبخس منه شيئا. وإذا أحله فقد بخسه كله، وإذا أحله قد بخس هذا كل البيع وبخس صاحب الحق. وكذلك قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وعلى أي شيء يشهدون؟ ولم يلزم عقد ولم برم أمر، على أي شيء يشهدون؟ وهذا الآن العقد بعته قبلته، شهد عليها هؤلاء الشهود، ونحن نقول له ما حصل، إذن على أي شيء يشهدون؟ أليس كذلك؟ ما هي قوة هذه؟ هذا يقول بعته، هذا يقول قبلته، والشهود قد شهدوا على هذا. إذن إذا كان سينحل هذا على أي شيء يشهدون؟ يشهدون على البيع، ولا ينعقد هذا البيع إلا بتفارق إيش؟ الأبدان. قد جاء السنة بهذا الأمر، وإلا الشهود يشهدون، ويستحب الإشهاد على البيع، يستحب منهم من قل يعني قال يجب. واستشهدوا هذا أمر، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، سواء كان شيء هذا الذي يباع يعني المبيع عظيما أو غير ذلك، فإقامة الشهادة أمر طيب حتى لا يحصل اختلاف بين المتبايعين، حتى لا يحصل هذا، فتقام الشهادة. لكن نقول هذا شيء وهذا شيء آخر، بعت قبلت شهد الشهود على هذا، ثم متى ينبرم هذا؟ إذا حصل الافتراق انتهى، ما في خيار، فيبقى البيع هذا الآن موجود صحيح، بيع صحيح، لكن متى يلزم هذا البيع؟ بافتراق الأبدان. وقد دل على ذلك حديث ابن عمر كما سيأتي، الذي كان يطبق هذا الحديث، فإذا باع واشترى وأراد أن يتم البيع قام ومشى ثم رجع. حديث أبي برزة أيضا كذلك، اشترى بعض الناس فرسا من بعضهم وباتوا في المجلس مع بعض، باتوا في المجلس مع بعض، ثم قال أو ثم قام ذلك الأعرابي إلى فرسه وقال لصاحب الذي اشترى منه، قال خلاص أنا ما أريد أن أبيع هذا، أريد أن أحل هذا البيع. فقالوا بعضهم قال هذا صاحب رسول الله أبو برزة موجود عندنا نسأله، فسألوه فقال لم يتم ولم ينعقد بيعكما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنتم ما افترقتم بعد وإن نمتم، فلا زال عدم إيش؟ عدم الافتراق، وإن نمتم مضت ساعات طويلة في النوم لكن ما حصل افتراق، لا زلتم في المجلس، قام الأعرابي يريد فرسه ما حصل افتراق، أعطي فرسه، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أما على قول المالكية ما فيش انتهى الأمر، ما فيش فرسي، بعته قبلته انتهت القضية، وإنما المقصود افتراق الأقوال. هذا حديث أبي برزة يدل على المقصود، وهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مقدم على فهم الإمام مالك وعلى فهم أبي حنيفة، مقدم على فهم العربي وعلى غيرهم من أهل العلم، فهم رواة الحديث وفسروا الحديث بما ذكر، وأن المقصود افتراق الأبدان. فابن عمر يمشي ويرجع لأجل أن يتم البيع، وأبو برزة يقول لهم وإن بتم، فهذا لم يحصل به إيش؟ افتراق أبدان، فلا زلتم في المجلس، فله أن يحل البيع هذا العرابي فيعطى فرسه، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. أما هذه أدلة في محلها، لكن ما تدل على المدلول المقصود، وأنه لا يشترط تفارق الأبدان، ما تدل على هذا، تدل على ما ذكر فيها، وأن الشهادة ينبغي أن تقام في البيع، وأن الشخص إذا أملى شيء ما ينبغي أن ينمحوه، ولا يصلح هذا منه، هذا تلاعب، كل هذا يدل عليه على هذا المقصود. لكن عندنا حديث رسول الله وهو نص في المسألة أن البيع لا ينعقد إلا بافتراق الأبدان، يكفي هذا. قال رحمه الله: وعلى أي شيء يشهدون؟ ولم يلزم عقد ولم برم أمر، بل قد برم عقد بينهما، برم عقد بين هؤلاء، وكذلك قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يلزم منه ما لزم من قوله وليملل الذي عليه الحق، وكذلك قوله فرهان مقبوضة، يضيف عقدا إلى غير عقد ويرتهن إلى غير واجب، واعتبار خيار المجلس وحده مبطل لهذا كله. لا، ما هو مبطل لهذا كله أبدا، هذا في باب يستدل به، وعقد المجلس هذا على ما ذكر ابن عمر وذكر غيره أن البيع لا ينعقد إلا بافتراق الأبدان، وهذه أدلة في محلها وفي بابها يستدل بها. فقوله فيه نظر أنه اعتبار خيار المجلس وحده مبطل لهذا كله، ما هو مبطل له أبدا، بل هذه الزيادة جاءت في السنة، وهذا الذي جاء واليمن الذي عليه الحق، ما ينبغي للشخص أن يملي شيء ثم يمحوه، ما يصلح هذا التلاعب. وهكذا أيضا ولا يبخس منه شيئا، وإذا حل فقد بخسه كله، فقد بخسه كله، فله أن يحل في الموطن الذي يجوز أن يحل، وأما في الموطن الذي لا يجوز أن يحل فهذا من البخس وبالغصب، خلاص أنا ما أريد، لا قد افترقنا ما فيش، ولا يبخس منه شيئا في هذا الموضع. واستشهدوا شهيدين من رجالكم يشهدون على البيع وعلى الشراء ويذهبون، إن أحبوا يذهبوا، يذهبوا بعد بعت قبلت، لكن ما يلزمني هذا العقد إلا بعد الافتراق، ولا في شيء، هذا في بابه وذاك في بابه. وأما رد حديث ابن عمر بما سيأتي فهذا فيه نظر. قالوا اعتبار خيار المجلس وحده مبطل لهذا كله، فأي الأمرين أولى أن يراعى، وأي الحالين أقوى أن يعتبر؟ يعني هذا الذي دلت عليه الأدلة ولا حديث ابن عمر الذي فيه خيار المجلس؟ فإن قيل أمر الله تعالى بالكتابة طيب، فإن قيل أمر الله تعالى بالكتاب والإشهاد محمول على الغالب في أن المتبايعين لا يفترقان حتى ينقضي ذلك كله، يعني يقول فإن قيل هذا الشيء أن هذا محمول على الغالب أن المتبايعين غالبا لا يفترقان حتى ينقضي ذلك كله، قلنا الغالب ضده، ما هو هذا الذي ذكرتمون الغالب، بل الغالب ضد هذا، قلنا الغالب ضده، وكيف يتصور بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان؟ كيف يتصور أن الشهود يبقوا على ما هم عليه حتى يقوم المتعاقدان؟ هذا لا يتصور. وكيف يتصور بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان؟ هذا لم يعهد ولم يتفق، والشهود لا يلزمهم أن يبقوا، يشهدوا يذهبوا، هذا لم يعهد ولم يتفق، فإن تعلقوا بخبر ابن عمر، وهذا هو المتعلق، فإن الناس يتعلقون بالحديث وبالآية، فتعلق هؤلاء الذين قالوا بما تقدم بحديث ابن عمر وكفى به متعلقا. فإن تعلقوا بخبر ابن عمر وغيره، حديث أبي برزة كما تقدم، حديث أيضا حكيم بن حزام وغيرها من الأحاديث، فإن تعلقوا بخبر ابن عمر وغيره في خيار المجلس فهذا خروج عن القرآن. إلى الأخبار، ما هو خروج عن القرآن، كله من عند، قل كل من عند الله، فالسنة موضحة مفسرة مقيدة إلى آخر ذلك، ناسخة سواء كانت أحادا أو متواتر على التقسيم البدعي هذا الذي اشتهر، فهذا خروج عن القرآن إلى الأخبار، وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما يجب، فلا ندخله في غير موضعه. فالحاصل يا أخوان هو يدافع عن هذا القول الذي قال به الإمام مالك وأبي حنيفة، وأنه ليس ثم افتراق أبدان واشتراط خيار أو اشتراط خيار المجلس ويقدر أو يفسر بافتراق الأبدان، وإنما خيار المجلس إن حمل عليه البيعان بالخيار فيحمل على أن المقصود به إيش؟ افتراق. ما المقصود به؟ افتراق الأقوال، هذا الحاصل، وإلا معناه إسقاط لهذه الأدلة كلها ولغو ولعب بالأدلة، يتعاقدوا ثم يقولوا خلاص وقد قال بعته قبلته ثم الغينا، كيف هذا؟ وأيضا معناه أن الشهود يبقوا حتى يفترقوا، يبقى الشهود من أجل أن يتم البيع حتى يفترقوا، هذا ما هو معهود ولا معلوم، الشهود يشهدوا ويذهبوا تم البيع، انتهينا تم البيع، لا، البيع يتم بالافتراق، الشهود يشهدوا في بابهم والبيع يتم بالافتراق. تفضل. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، وهو ما تقدم معنا أن الصحيح من أقوالهم هو قول جمهور أهل العلم. تفضل يا أخي. والناس على أي شيء يا أخوان الآن في بالنسبة للعمل؟ على قول المالكية، كأنه بعضهم على قول الملكية، كثير منهم خلاص يعقدون البيع ما محاول افتراق أبدان، ما أظنهم خلاص بعته وقبلت انتهينا.